إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: باب صيام يوم عاشوراء. هذا الباب الذي قال فيه المصنف باب صيام يوم عاشوراء، المراد منه بيان أن صيام يوم عاشوراء ليس واجباً، وأن ذلك كان واجبا في أول الأمر، لأنه كما تقدم معنا في أول شرحنا لكتاب الصيام أن فرض الصيام على هذه الأمة مر بثلاث مراحل. في المرحلة الأولى كان فرض صيام يوم عاشوراء هو الواجب فقط، ثم في المرحلة الثانية فرض صيام رمضان على التخيير، يعني تخيير الصائم بين الصيام والإطعام، وهذا للجميع. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي فرض صيام رمضان على التعيين للقادر وعلى العاجز الإطعام. إذن فالشاهد من هذه الترجمة هو بيان أن صوم يوم عاشوراء ليس واجبا، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، واليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول من الأشهر القمرية. وهذا الشهر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يعني هذا الشهر يستحب الإكثار فيه من الصيام، ويخص يوم عاشوراء بالصيام، وأفضل ما يصام أن يصام يوما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمن لم يتيسر له صيام التاسع يصوم معه اليوم الحادي عشر. ولهذا فإن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب كما قال أهل العلم: أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، هذه المرتبة الأولى وهي الأكمل والأفضل. المرتبة الثانية أن يصوم اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، والمرتبة الأخيرة أن يصام اليوم العاشر مفردا، هذا باعتبار يوم عاشوراء لوحده. أما باعتبار الشهر ككل فإن صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر هذا كله يعني شيء جميل، وما زاد على ذلك فهو أفضل وأكمل، لكن باعتبار يوم عاشوراء فهو في هذه المراتب الثلاث. نرجع الآن إلى الحديث الذي أورده الإمام مالك عليه رحمة الله. يقول راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. إذن هذا الحديث، هذا الحديث الذي يرويه هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت كان يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. في هذه الجملة التي ذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يصومون، وكانوا أيضا يحجون، ولكنهم كانوا يصومون ويحجون على طريقتهم، ولهذا ابتدعوا في الحج وابتدعوا في عباداتهم أشياء زادوها، وتركوا أشياء أخرى مشروعة. ولعل ما كان عليه أهل الجاهلية من الصوم والحج، لعل هذا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم كما قلت غيروا فيها وبدلوا كل ذلك على حسب أهوائهم، كل ذلك على حسب أهوائهم. فكونهم كانوا يصومون يوم عاشوراء لعل هذا من بقايا دين إبراهيم، أو أنهم أخذوا ذلك عن اليهود، وأنهم أخذوا ذلك عن اليهود، الله أعلم بالحقيقة، لكن كانوا يصومون هذا اليوم. قالت رضي الله عنها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، يعني صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرته عائشة ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يدل عليه، حيث قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه ليوم عاشوراء صامه اقتداء بموسى، لأن الله عز وجل أمره أن يقتدي بمن كان قبله فبهداه مقتده، ولم يصمه يعني لأن ذلك اليوم كان أو لأن ذلك اليوم يعني فيه مناسبة، وهذه المناسبة مناسبة يوم يعني نجى الله في بني إسرائيل من عدوهم، ولكنه صامه اقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام صامه، صام يوم عاشوراء وأمر المسلمين بصيامه. ثم قالت رضي الله عنها فلما فرض رمضان، أو قبل ذلك يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في الجاهلية، يعني ثم قالت فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، يعني كأن فيها استشكال هنا، يعني كيف قالت في الأول كان يصومه في الجاهلية ثم قالت بعد ذلك صامه وأمر بصيامه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم وجد الناس يصومون يوم عاشوراء سأل عنه، وهذا فيه استشكال، سأل ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم، فصامه يعني صام عاشوراء وأمر بصيامه. وعائشة رضي الله عنها قالت كان يصومه في الجاهلية، كيف نجيب على ذلك؟ أجاب على هذا الباجي عليه رحمة الله بقوله يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل أن يبعث، قبل أن يبعث يعني قبل أن تنزل عليه الرسالة، فلما بعث ترك ذلك، فلما هاجر وعلم أنه كان من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه. انتهى كلامه رحمه الله. ذكرت يعني هذا الاستشكال لأن بعض الذين في قلوبهم مرض يأتون إلى مثل هذه الألفاظ في الأحاديث ويشككون ويريدون بذلك القدح في أمنا عائشة رضي الله عنها أو في غيرها من الصحابة، فلابد على المسلم أن ينتبه إلى مثل هذه الشبهات، فيكون عندك يا عبد الله أصل، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كلهم عدول، فما أشكل عليك فهمه من كلام صحابي مع صحابي آخر فإنك تتهم نفسك في عدم فهم ذلك الكلام، الصحابة كلهم عدول، لأنك إذا رجعت بعد ذلك وحققت في المسألة فتجد المخرج الصحيح الذي ذكره أهل السنة والجماعة. وأما الذين في قلوبهم مرض وغل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يتخذون من مثل هذه الألفاظ مطية للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن حقا والذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا فإنه تجده سليم القلب وطاهر اللسان تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، إذن هذا هو أو هذه هي عقيدتنا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولا نغلو في واحد منهم. قالت رضي الله عنها فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، من شاء صامه ومن شاء تركه. قولها فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، فرض صيام رمضان كان في السنة الثانية للهجرة، كان في السنة الثانية للهجرة، والدليل على فرضية رمضان هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذه المرحلة الأولى من فرض الصيام. ثم جاء قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذه جاءت المرحلة الثانية، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار فرض الصيام على التعيين ويجب على كل قادر عليه، وأما العاجز فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن فلما تقول عائشة رضي الله عنها فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، ترك ماذا؟ تركت فرضيته وبقي صيامه مستحبا، ولهذا قالت فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هنا قد يقول قائل، قد يقول إن فرض صيام يوم عاشوراء ثبت من وجهين، من جهة قوله صلى الله عليه وسلم ومن جهة فعله صلى الله عليه وسلم، وليس في الأمر بصوم رمضان ما يدل على منع وجوب يوم عاشوراء، فكيف تقول عائشة هنا رضي الله عنها وترك يوم عاشوراء؟ يعني ليس هناك يعني ما يدل على منع وجوب يوم عاشوراء، فما هو المخرج من هذا؟ نقول إجابة على هذا، المخرج من ذلك هو إجماع العلماء، والإجماع حجة، أجمع العلماء على أن صوم عاشوراء ليس فرضا بعد فرض الصوم في رمضان، لما فرض كما قالت عائشة رضي الله عنها لما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء أفطر، يعني صار على الاستحباب، وهذا يعني بإجماع العلماء، ويدل على أن الفرض فقط هو صيام يوم أو صيام شهر رمضان ما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان ومما يجب عليك في الإسلام أن تصوم شهر رمضان، قال الرجل وهل علي غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. فهذا الحديث يبين ماذا؟ يبين على أن المفروض على المسلمين هو صيام شهر صيام شهر رمضان فقط، وما زاد فهو تطوع، فيكون إذن صيام يوم عاشوراء هذا داخل في صوم التطوع، ولهذا تجد المصنفين في الحديث أو الفقه يذكرون صوم عاشوراء في باب النفل وليس في باب الفرض من الصيام. ويوضح هذا أيضا حديث معاوية رضي الله عنه، وهو الحديث الذي سيأتينا عند المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه ولا فرض إلا صوم رمضان، انتهى كلامه رحمه الله، ليس فيه خلاف بين أهل العلم. نعم، نأتي الآن إلى حديث معاوية هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. يقول راوي الموطأ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا الحديث حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول فيه المصنف أن معاوية سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يعني صعد على المنبر في يوم عاشوراء في عام حج وخاطب أهل المدينة فقال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم يعني ليوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، يعني أن وجوب صيام يوم عاشوراء قد نسخ بصيام شهر رمضان، بصيام شهر رمضان. وحتى لا يعتقد أن صيامه قد نسخ بالكلية قال وأنا صائم، تنبيها على فضيلة اليوم، تنبيها على فضيلة اليوم. وإن نسخ فإن النسخ ونسخ فإن النسخ كان لوجوبه، فإن النسخ كان لوجوبه، وأما استحباب صيامه فإن ذلك باق، فإن ذلك باق. ويوضح هذا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، ذكر فضيلة عظيمة لصيام هذا اليوم، ولو كان يعني صيامه منسوخا بالكلية لما ذكر هذه الفضيلة يكفر السنة الماضية. فقوله يكفر السنة الماضية هذا دليل على فضل صومه، وكونه صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الكلمة يكفر السنة الماضية هذا دليل على فضله، هذا دليل على فضله. إذن فقال وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فقوله هذا في ختام هذا الحديث فيه التصريح بالتخير، فيه التصريح بالتخير لا يعتقد فيه يعني عند نسخ صومه الواجب أنه منع منه كلية، وإنما الذي منع هو فرضيته، يعني لم يعد فرضا، فصيامه إذن داخل في باب صوم التطوع، وفيه فضيلة عظيمة وهي أنه يكفر السنة الماضية كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر ابن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. أورد هذا الحديث أو هذا الأثر وهو أثر موقوف عن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن في إسناده انقطاع، لأن في إسناده انقطاعا. وهذا الأثر يدل على جواز إفراد صوم عاشوراء بالصيام، يجوز إفراد يوم عاشوراء بالصيام، لكن الأفضل كما تقدم معنا أن يزيد معه اليوم الحادي عشر، والأكمل لو أنه صام قبله اليوم التاسع ثم صام اليوم العاشر. على كل حال فلاحظ هنا في هذا الحديث أن المصنف بلغه، فهو من البلاغات وهو منقطع، أن عمر أرسل إلى الحارث بن هشام، لاحظ هنا أنه قال إلى الحارث بن هشام، لكن جاء عند عبد الرزاق أنه أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. إذن ففي الموطأ أنه أرسل إلى الحارث بن هشام، لكن عند عبد الرزاق أنه أرسل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد نبه على هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله، فقال وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما، فأصبح عبد الرحمن صائما، لم يسأله يعني هل صام بالأمس، ولم يقل له هل تصوم غدا. وهذا يدل على جواز إفراد صوم عاشوراء بالصيام. يقول ابن عبد البر هكذا، قال هكذا، قال أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهذا حديث متصل، وهو عندي أصح من بلاغ مالك والله أعلم. يعني أن هذا الحديث الذي رواه مالك بلاغا هو حديث موصول عند عبد الرزاق، وهو كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله، وهو أصح عندي من بلاغ مالك. إذن فأمر بصيام يوم عاشوراء لوحده، أمر بصيام يوم عاشوراء لوحده. فالشاهد أن صيام يوم عاشوراء فيه فضيلة عظيمة، أنه يكفر السنة الماضية، لكن كما تقدم فإن الأفضل لمن أراد أن يصوم يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، والأكمل أن يصوم اليوم الذي قبله، الأفضل أن يصوم اليوم الذي قبله. ومن أراد زيادة في الخير فليكثر من الصيام في هذا الشهر، في صيام يوم عاشوراء، في صيام شهر عاشوراء، وهو يعني شهر الله المحرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم هذا اليوم، يوم عاشوراء، كما تقدم معنا عن ابن عباس. وصح أيضا عن ابن عباس أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. فدل ذلك على أن صيام يوم عاشوراء كان مفروضا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخت فرضيته وبقي صيامه تطوعا، وفيه فضيلة عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يكفر السنة الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في باب جديد، باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. أراد المصنف عليه رحمة الله بهذه الترجمة بيان ما جاء في هذه الأيام، يوم الفطر والأضحى والدهر، من النهي، ما جاء فيها من النهي. وقد أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء في حديث أبي هريرة التصريع عن نهي صوم يوم الفطر ويوم النحر. ولم يذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في النهي عن صوم الدهر شيئا، ولعل الأمر في ذلك يرجع إلى أنه لم يثبت عنده شيء، ولهذا ذكر ما سمعه عن أهل العلم في هذا الباب، ما سمعه عن أهل العلم في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند تعليقنا على ما ذكره الإمام مالك. إذن كما قلت أورد، أو قبل ذلك قال باب صيام يوم الفطر ويوم الأضحى والدهر. ما هو يوم الفطر؟ يوم الفطر هو اليوم الأول من شهر شوال، وهذا يجب فطره، لأنه لا يتميز تحديد رمضان عن غيره من الصيام إلا بفطر هذا اليوم، وهو اليوم الأول من شهر شوال، يسمى يوم الفطر. والأضحى، يوم الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، لأن صومه فيه مخالفة لأمر الله عز وجل في قوله فكلوا منها، يعني الأضحية السنة هي أن يأكل المضحي من أضحيته، فإذا كان صائما في ذلك اليوم فإنه لن يمتثل أمر الله عز وجل هذا. ولهذا أجمع العلماء على عدم جواز صيام يوم الفطر ويوم الأضحى على أي حال من الأحوال، لا يجوز، فالنهي فيهما محفوظ، ولم يدخله الاستثناء بتاتا. وأما الدهر، قوله والدهر، المراد بالدهر السنة الكاملة، يعني السنة كلها، هذا يسمى الدهر، هذا يسمى الدهر. وكما ذكرت يعني قبل قليل، يعني المصنف لما ذكر النهي عن يوم الفطر ويوم الأضحى في حديث أبي هريرة لم يذكر في الدهر شيئا في النهي عنه، لعل ذلك كما قلت أنه لم يثبت عنده شيء، لكنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عن صيام الدهر، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، وكررها مرتين أو ثلاث: لا صام من صام الأبد. والأبد هو الدهر، الأبد هو الدهر كله سوى الأيام المحرمة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر. يعني صائم الدهر هذا لا صام ولا أفطر، يعني لا حصل الأجر بالصيام ولا حصل الراحة بالفطر. وهذان حديثان يدلان على المنع من صوم الدهر، يدلان على المنع من صوم الدهر. ولهذا أخذ بعض أهل العلم حرمة صيام الدهر. لماذا؟ قالوا: لأن صيامه يؤدي إلى التقصير في أداء الواجبات الأخرى، ولما ورد فيه من الأحاديث التي تزجر عن صيامه. والمسألة يعني فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في ثنايا شرحنا لهذا الباب. إذن قال راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن يوم الفطر عرفناه، وهو اليوم الأول من شهر شوال، واليوم الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهذان يومان متفق على النهي عن صيامهما. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر. هذا من الخلاف في المسألة، يعني بعض العلماء يعني قالوا بتحريم صيام الدهر لأن صيامه يؤدي إلى التقصير في أداء الواجبات الأخرى، وبعض أهل العلم وهذا ما سمعه مالك من بعضهم أنهم قالوا: لا بأس بصيام الدهر، لكن بشرط. قالوا: إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه. ما هي هذه الأيام؟ قال: وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قوله: وهي أيام منى، أيام منى هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويوم الأضحى هو اليوم العاشر، ويوم الفطر هو يوم الأول من شوال. الإمام مالك عليه رحمة الله يعني ذكر هذا عن بعض أهل العلم، وقال بأنه سمع أهل العلم يقولون، والعلماء يقولون: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وقول الإمام مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الإمام مالك يعني ارتضى هذا هذا القول، ارتضى هذا القول. فالمسألة إذن على الخلاف بين أهل العلم، بعضهم قال: لا بأس بصيام الدهر بهذا الشرط، وبعضهم قال: يحرم صيام الدهر للأحاديث التي ورد فيها النهي. والراجح من القولين والله تعالى أعلم هو من قال بحرمة صيام يوم الدهر، عفوا بحرمة صيام الدهر، من قال بحرمة صيام الدهر، فالراجح يعني هو المنع من صيام الدهر، لأنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد الصوم، يعني صيام الدهر كله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وأما قولهم يعني إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها، فهذا لا يزيل عن الصائم أنه قد صام الدهر، فهو يبقى صائما للدهر ولو ترك الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله يعني قال في قوله من صام الدهر لا صام ولا أفطر، قال ليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، من صام الأيام المحرمة لا، لأن هذه الأيام منهي عنها مفروغ منها. فلو أنه صام الدهر وترك هذه الأيام المحرمة فهذا أيضا يقال إنه قد صام الدهر. إذن فالراجح أن صيام الدهر محرم، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المرجحات. المرجح الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، أي لا صام شرعا من صام الأبد حسا، لا صام شرعا من صام الأبد حسا. وهذا يعني خبر عن الحكم الشرعي، خبر منه صلى الله عليه وسلم على الحكم الشرعي، فقال لا صام من صام الدهر، يعني لا صام شرعا من صام الأبد حسا. ويحتمل هذا أنه دعاء على فاعل ذلك، أنه دعاء عليه، يعني لا صام من صام الدهر، وهذا يفيد التحريم بلا شك، إذا كان دعاء فإنه يفيد التحريم. هذا أولا. المرجح الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. لماذا؟ لأن الذي يصوم الدهر هذا عنده رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه سرد الصوم، لم يكن من هديه سرد الصوم. إذن فالذي يسرد الصوم هذا عنده رغبة وإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم عليه دائما يجعل نصب عينيه أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا المرجح الثالث، قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لما قال أصوم ولا أفطر، يعني أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل ويكثر من التعبد لله عز وجل، فقال أصوم ولا أفطر، يعني أصوم الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يعني جائزا حتى ولو ترك الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها لا نبهه صلى الله عليه وسلم وقال يعني أو لا أقره صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس، إذن إذا صمت ولم تفطر وتركت الأيام المنهي عنها فلا بأس. لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الصحابي أصوم ولا أفطر قال من رغب عن سنتي فليس مني، يعني غضب صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ولا شك أن هذا الصحابي إذا صام ولم يفطر فإنه سيفطر الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، فلا يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرتكبون ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. إذن فقول من قال لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى عن صيامها صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر، لأنه لما قال بعض أصحابه أصوم ولا أفطر قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. أيضا المرجح الرابع، مرجح الرابع أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصيام صيام داود، يفطر يوما ويصوم يوما. ولا شك أن صائم الدهر لن يكون هديه أهدى من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام هو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. فالذي يصوم الدهر هل هديه أهدى من مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هديه أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو، هو ثابت في الصحيحين وهذا هو المرجح الخامس، لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى صيام داود، ماذا قال عبد الله بن عمرو؟ قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. يعني قال له صم يوم وأفطر يوما كما كان يصنع داود، قال إني أطيق أفضل من ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. إذن فصيام الدهر لا فضيلة فيه، حتى وإن ترك الأيام المنهي عنها فإنه لا فضيلة فيه. ويوضح هذا أيضا، وهو المرجح السادس والأخير، أن في صيام الدهر تكليف للنفس ما لا تطيق، تكليف للنفس ما لا تطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو والتنطع في العبادات، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يعني يتمنى لو أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن في صيام الدهر تكليف للنفس ما لا تطيق. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد والبيهقي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. وهذا الحديث ظاهر في النهي عن صيام الدهر والتشديد فيه، لكن مع هذا فإن بعض أهل العلم تأولوا هذا الحديث وحملوه على خلاف ظاهره. يعني هو ظاهر في النهي عن صيام يوم الدهر والتشديد فيه، عن صيام الدهر والتشديد فيه، وهم حملوه على معنيين، حملوه على معنيين يستفاد منهما جواز صيام الدهر. المعنى الأول قالوا: هذا الحديث محمول على من صام الدهر الذي فيه الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وهذا ومن ذهب إلى هذا بن حبان، قالوا: من صام الدهر كله حتى الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها هذا يقال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. وهذا يرد عليه كلام ابن القيم المتقدم الذي قال فيه: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الذي ذهب إليه ابن حبان هذا فيه نظر، وأعجب منه التأويل الثاني للحديث والمعنى الثاني، وهو الذي قال فيه أصحابه، قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم ضيقت عليه جهنم، قالوا إن على في هذا الحديث بمعنى عن، أي ضيقت عنه جهنم حتى لا يدخلها. تغير معنى الحديث، تغير معنى الحديث بهذا التوجيه، وقالوا يعني ضيقت عنه جهنم حتى لا يدخلها. لماذا؟ قالوا: لأن من ازداد لله عملا أو طاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة. وممن ذهب إلى هذا البيهقي، وذكره ابن خزيمة عن المزني، لكن هذا الذي ذهبوا إليه رده ابن حزم عليه رحمة الله، وابن حزم كعادته رده بقوة، حيث قال عليه رحمة الله عمن قال بأن على بمعنى عن، قال هذه لكنة وكذب، هذه لكنة وكذب. قال أما اللكنة فإنه لو أراد هذا لقال ضيقت عنه ولم يقل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم فإنه لو أراد هذا لقال ضيقت عنه ولم يقل عليه. قال وهذه لكنة. قال وأما الكذب فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه، انتهى كلامه. يعني ولا القائلون بهذا القول حملوه على معنى يخالف ما أورده من أجله الرواة، الرواة رووه في النهي عن صيام الدهر والتشديد فيه، وهؤلاء جعلوه يدل على فضيلة من فضائل صيام الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام داود، لو كان الحديث على ما قالوا لكان صيام الدهر أفضل من صيام داود. إذن فالشاهد من هذا كله أن هذه الأيام يوم الفطر ويوم الأضحى وصيام الدهر هذا كله منهي عنه، يعني منهي عن صيامه، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب النهي عن الوصال في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام. هذا الباب المقصود منه بيان النهي عن الوصال في الصيام، بيان ما جاء في النهي عن الوصال في الصيام. والوصال في اللغة هو وصل الشيء بالشيء، وفي الشرع المراد به وصل يوم بيوم في الصوم دون إفطار في الليل، وهذا لا شك أن فيه مشقة على العبد الصائم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعلماء اختلفوا في هذا النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة أو هو للإرشاد. ويظهر يعني وجه اختلاف أهل العلم إذا استعرضنا حكم الوصال عندهم، فإن الوصال عند العلماء على لهم فيه ثلاث أقوال. فبعض العلماء قالوا الوصال محرم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وتمسكوا لقولهم هذا بدليلين، تمسكوا بظاهر النهي الوارد في الأحاديث ومنها ما أورده المصنف هنا، وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن فهذا ظاهر النهي وتؤيده هذه الآية وهذا الحديث. وأيضا تمسكوا بالتنكيل، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله أنه عليه الصلاة والسلام لما نهى أصحابه عن الوصال ولم ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم لما رأوا الهلال قال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فقال الجمهور هذا التنكيل لا يأتي إلا على فعل محرم، وهذا دليل على أن الوصال محرم. إذن هذا القول الأول، قالوا الوصال محرم، وهؤلاء حملوا النهي على التحريم. والقول الثاني قالوا الوصال جائز. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه رفقا بأمته ورحمة بهم، ولهذا قالوا من قدر على الوصال فلا حرج عليه أن يواصل، لأنه في عبادة. وقد قال الله عز وجل عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا: إذن فإذا واصل فلا حرج عليه. وقالوا: قد كان جماعة من السلف يواصلون، منهم عبد الله بن الزبير. فهؤلاء إذن حملوا النهي على الإرشاد، حملوا النهي على الإرشاد. والقول الثالث في أقوال أهل العلم في حكم الوصال، قالوا: الوصال فيه تفصيل، قد يكون جائزا وقد يكون مكروها. قالوا: يكون جائزا إذا واصل الصائم إلى السحر، يعني يصوم، إذا جاء الإفطار لا يفطر، يواصل حتى إلى وقت السحور من اليوم الموالي فيفطر هناك ويتسحر ثم يصوم اليوم الذي بعد. قالوا: فهذا جائز، هذا الوصال جائز، المواصلة إلى السحر جائزة. واستدلوا لذلك بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: هذا يدل على أن المواصلة إلى السحر جائزة. واستدلوا أيضا على أنه مكروه بالأحاديث الواردة عن النهي، الأحاديث الواردة عن النهي، فقالوا: إذن المواصلة إلى السحر هذه جائزة، وما زاد عن السحر فهذه مكروهة، مواصلة مكروهة، قالوا للأحاديث الواردة في النهي. ولعل هذا القول هو القول الراجح من قولي أو من أقوال أهل العلم، هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن في هذا القول إعمالا لجميع الأدلة، فيه إعمال لجميع الأدلة، فيه إعمال لجميع الأدلة، فعملوا بالأحاديث التي تدل على الجواز وقالوا هو جائز، وجمعوا مع الأحاديث الأخرى التي تنهى فقالوا بأنه يكره، فيجوز إلى السحر ويكره ما زاد عن السحر. وبهذا القول قال الإمام أحمد عليه رحمة الله وإسحاق وبعض المالكية وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني فأيهما أفضل للصائم، هل المواصلة حتى السحر أو الفطر؟ أو الفطر يعني عند الغروب. فلا شك هنا أن الأفضل هو الإفطار عند الغروب، لأن الإفطار عند الغروب هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر فيه فضيلة، فيه فضيلة، وقد تقدم الكلام عليها. إذن إذا تقرر هذا نأتي إلى ما أورده المصنف. قال رحمه الله، قال راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. فلما واصل صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة رضي الله عنه يواصل، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم فواصلوا معه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه ليس مثلهم. لهذا جاء في رواية أنه قالهم: وأيكم مثلي، وأيكم مثلي. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، كما جاء في الصحيحين أنه واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، كما قلت جاء في رواية أنه قال: وأيكم مثلي، وأيكم مثلي. وهذا معناه أن قلبه صلى الله عليه وسلم مشغول بذكر الله ومحبته، وهذا يشغله عن الحاجة إلى الأكل والشرب. ثم أورد الحديث الثاني قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، هذا مثل ما تقدم، أيكم مثلي، إني أبيت أو إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا الإطعام والسقية قال العلماء ليس المراد بهما الحسيان، قالوا لأن الإطعام والسقية الحسيان هذا يقطع الوصال، قالوا ولكنه طعام وشراب معنوي. إذن فالمراد بقوله يطعمني أبيت يطعمني ربي ويسقيني يعني بما يحصل لقلبي من الغذاء الروحي الذي يزداد به الإيمان، وإذا فاض هذا الإيمان الروحي بعد امتلاء القلب به فإن صاحبه لا يلتفت إلى الغذاء الحسي، لا يلتفت إلى الغذاء الحسي. وهذا هو الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن قلبه يشغل بذكر الله ومحبته فلا يفكر في الطعام الحسي الذي هو الأكل والشرب. وهذا يدركه الواحد منا من نفسه، وذلك إذا اشتغل بشيء أهمه. أنت انظر في نفسك، إذا اهتممت بشيء واشتغلت به وفرغت له فكرك وأعطيته وقتك وبذلت له الغالي والنفيس، فإنك حينئذ لا تفكر لا في طعام ولا في شراب. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في اشتغاله بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه كان يذكر الله على كل أحيانه وهو مشتغل بذكره عما سواه. وهنا ننبه إلى أمر وهو ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في قوله: وهذه خاصية لا توجد لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خاصية يعني الاشتغال بالذكر لدرجة أنه لا يفكر في طعامه وفي شرابه، قال هذه خاصية لا توجد إلى أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته، فإن أمته لا تطيق أن تشتغل بذكر الله تعالى عن الأكل والشراب، انتهى كلامه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، ولما قالوا له إنك تواصل قال: إني لست كهيئتكم، يعني أنتم لستم مثلي في هذا الأمر. فلذلك أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ولهذا فإن المواصلة إلى السحر جائزة، وأما ما زاد على ذلك فإنه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبهذا تجتمع الأدلة في مسألة الوصال. نعم، لعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر، ونرجع ما تبقى إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.